وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. الحديث في من لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، فماذا يصنع؟ نقول: يجب عليه أن يتعلمه وجوبا، كما يتعلم الركوع والسجود والقيام والقعود، يجب عليه أن يتعلم الفاتحة. لكن إذا ضاق وقت الصلاة ولم يتعلمها لا حفظا بالقلب ولا نظرا بالعين، فماذا يصنع؟ يقول هذا الذكر الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما أدري هل ثابتة أو زائدة، تراجع إن شاء الله. يقول هذا الذكر بدلا عن القراءة. وعلى هذا فقول الصحابي: ما يجزئني منه، تعلمني ما يجزئني منه، من هذه بمعنى بدل، يعني ما يجزئني بدله، وليس التبعير لأنه لا يستقيم المعنى. وهي كقوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة، منكم أي بدلا منه، وليس معنى منكم من البشر، يعني ملائكة من لا يعرف الفاتحة ولا غيرها من القرآن، فيجب عليه أن يقول هذا الذكر. فإذا فرضنا أنه لا يعرف هذا الذكر إلا بلغته هو، يترجمه ولا لا؟ نعم يترجمه، ترجمه، فنقول قوله بالترجمة. والغالب أن هذا مجرد تصوير فيما يظهر، وإلا فمن لا يعرف إلا بلغته لا يفقه أيضا إلا بلغته، يعني كيف نعلمه باللغة العربية وهو لا يفهم؟ ولكن قد يقول قائل: يمكن يفهم ولا ينطق، يعني في ناس يفهمون ما تقول باللغة العربية لكن ما يستطيعون ينطقون باللغة العربية، كما في ناس يفهمون ما يقال لهم باللغة العربية لكن ما يفهمون أن ينطقوا بهذه اللغة. والحاصل أن من لا يعرفها إلا بلغته هذا الذكر فإنه ينطق به بلغته، أما القرآن فلا، لأن القرآن ما يجوز أن يترجم ترجمة حرفية، وإذا ترجم ترجمة معنوية صار لا يعد أن